السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الدرس هنا يستمر من شرح عقيدة الإمام الطحاوي لابن أبي العز رحمه الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وعبارات السلفي في شاهدة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والأخبار، تدل على أن الشاهدة تحتمل هذه الوجوه: حكم، قضى، أعلم، بيّن، أخبر. وهذه الأقوال كلها لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وهو حكمه وخبره، وتتضمن إعلامه وأخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فالشهادة يقول أربع مراتب: فأول مراتبها علما ومعرفة واعتقاد بالصحة المشهور به وثبوته، علما بهذا الأمر وبثبوته، وثانيهما تكلمه بذلك وأن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثانيهما أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، هذا معنى البيان. والرابع أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها، وهو القضاء، يقضي بها. نعم، فشهادة فشهادة الله سبحانه لنفسه بوحدانيته والقيام بقصده تضمنت هذه المراتب الأربعة: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به، يعني علمه بذلك وتكلم به، وأعلامه وأخباره لخلقه به، وأمرهم وألزمهم به. في نصتنا والإلزامي في نصتنا والإلزامي وأمرهم وإلزامهم. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، لأن الشهادة هو الأخبار بما يعلمه، مفهوم؟ يعني الشهادة تتضمن العلم، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس يعني أما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإذا كان الشاهد شاهدا بما لا علم به، يعني هذا لا يثبت أن الشهادة تضمن ذلك، شهادة بما لا علم به لا يتضمن، بل يدل على خلاف ذلك. هذا الشهادة قد تكون هو علمه مما لا يعلمه، يعني هذا كلامه بهذه الطريقة ليس سويا. ليش؟ لعله قصد الشهادة الحقة. المقصود يعني قال يعني الشهادة، فإن الشهادة تتضمنها يعني من حيث كون هذا الرب هذا شيء آخر، ولكن لم الشهادة كيف تتضمن؟ هو دليل يقول يعني لأن يدل على أن الشهادة قد تكون بحق وقد تكون بغير حق. كلام ذاتي كيف الشهادة تتضمن العلم؟ بل يعني الشهادة هو الأخبار عن علم ومواطأة للسان بالقلب وشه وذلك وش التضمن، ليس ما ذكره. نعم قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمونه، وهم يعلمونه يعني إذا كان الشهادة كما ذكرنا فقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، نعم هذا بحسب ظاهري يشكل عليه، يشكل على هذا، ولكن يعني علماء البلاغة ذكروا ذلك أن الشهادة هو أن يكون عن وطأة لسان إلى القلب، مفهوم؟ وإذا كان إذا صح أن هذا كذلك فالآية هي للتأكيد، للتأكيد الشهادة لما لها من الأهمية، وقال على مثلها فاشهد، لأن الشهادة لفظ الشهادة لحيو لفظ الشهادة كذا يقولون يتضمن معنى أنه لسانه مواطئ لقلبه، مفهوم لفظ الشهادة، ولكن ليس نفس الشهادة، مفهوم نفس الشهادة قد تكون زورا وقد تكون ذلك قال شهادة زور، ولكن لفظ شهدا يتضمن ذلك، ولكن يتضمن ذلك وقد يكون هذا الذي يقولون نعلم أن نشهد أنك رسول الله ولكن يكذبون، يعني يخبرون أن لساننا مواطئ لقلبنا وهو أخبار غير مطابق للواقع، قد يكون كاذبين في تعبيرهم الذين يسألون، مفهوم؟ يعني هذه لابد أن تحقق أكثر. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة قال ستكتب شهادتهم، يعني إذا تكلموا وأخبروا جعلها شهادة ولم يتلفظوا لفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرها، بل هنا إذا الشهادة تأتي بمعنى التكلم والخبر. وأما مرتبة الإعلام والأخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، معلم لغيره بأمر تارة يعلمه بقوله بأمر يعلمه بالأمر بقوله وتارة بفعله، ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها كان معلما أنها وقفا ولم يتلفظ به، فهو إعلام بالفعل. وكذا من وجد متقربا إلى غير الله بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وأنما تلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره لأنواع المسار بما يسره يعني ما يسر ذلك الغير يكون معلما له لذلك الغير ولغير ذلك الغير أنه يحبه وأن لم يتلفظ به، ولم يستحيه هذا معلما له بأنه يحبه ولم يتلفظ به. وكذلك بالعكس يعني بالعكس نقول يعني من يفعل بغيره ليس المسار المضار يكون معلما بأنه لا يحبه، هذا إعلام بالفعل. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به، يعني الكلام الذي أنزل به هذا كلام قول، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو، هذا شهادة فعلية. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وهذا أيضا شهادة يعني من فعله، يعني خلق الله بكل شيء آية تشهد أنه أن الله واحد. وما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني هذه معنى من المشركين على أنفسهم بالكفر، ولكن بأعمالهم شاهدوا على ذلك، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون. نعم. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقات دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله، يعني يشهد بما جعل آياته المخلوقات دالة عليه، عندما جعل آياته المخلوقة دالة على وجوده وعلى صفاته الكمالية والتنزيهية فقد شهد بخلقه لها وجعله لها. والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد.